وتعبدتم حتى تكونوا كالأوتاد لن تنالوا ما عند الله إلا بورع صادق. وقال ابن أبي الدنيا في كتابه الورع: ترك دانق. تعرف الدانق؟ الدانق أقل وحدة في الدرهم، يعني من ليم. ترك دانق من الحرام أحب إلينا من 500 حجة. الحج أي ذل بيقدر عليه، لكن الورع ده ما أي ذل بيقدر عليه. قال يونس بن عبيد: لو أنك أخذت درهما من حلال واشتريت به دقيقة ووضعته على جرح جرح لا يبرأ لبرئ. الحلال كاخذته في الجرح إبرة، الجرح إبرة. أسألكم سؤال محرج يا أخواني، في الزمن ده في حلال؟ بينه وبينك كده إن شاء الله يكون في حلال، لكن صعب. ها؟ فردي يعني حلال تحري، إلا الزول بينه وبين نفسه يحرص عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل جوفك إلا حلالا، فإن أول ما ينتن من ابن آدم بطنه. أول شيء بعفن في الإنسان بطنه، عشان كده قال لك البطن دي لأنها بتعفن دخل فيها الحلال. الحلال صعب موجود لكن مشقة يا إخواننا. هل في معاملة بتمشي بدون تسهيلات؟ حقك ده يكون مركون، يعني كان تمشي وتطيق تمشي وتعمل وتجي ولك تعال الباقي في النهاية لا يزول، يقول لك ما لك والله 10 يوم ده أنا طلع لي أحد من هنا ما لك. يقول له يا أخي أفهم الشغل، يا أخي أفهم الشغل، أفهم الشغل كيف والمزادات وما بتم فيها ده كله. يقول لك أفهم الشغل كويس، يقول لك أعصر أعصر له يا أخي. أقول لك حاجة، أقول لك حاجة، شوف شوف شوف الانتكاسة. الموظف يقول لك الدين حقنا. ها شنو حقك وين نزل الحرام بالحق؟ الحرام ليه حرام؟ قال عليه الصلاة والسلام والحديث في سنن أبي داود: هدايا العمال غلول. أي زول موظف في دولة يشيل حاجة يعتبر غل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. وفي سنن أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: من ولاه الله على أمر أمتي شيء فكتمنا مخيطا فما فوقه إنما هو غل يأتي به يوم القيامة. ما يجوز. بل قال عليه الصلاة والسلام: هل لا جلس في بيت أبيه وأمه فيقول هذا أهدي لي؟ أنت قعدت في المحل دي، كان ما في المحل دي أقسم بالله سلام الله ما يدك لي. المرة تولد الخرفان ما تديك الدرب، من وين أزول؟ أنت عارف الرجل ممكن تكون خروف، خروف سماية أو شوار سكر لما تجي راجع من الحج. أنت قال شنو؟ أنت موظف مشي أي حاجة، هدية ما في، خاصة الزول اللي عرفته خلال العمل. واطرح لنفس السؤال: لو ما كنت شغال في المحل دي كان بيجيب لك شوال السكر والخروف؟ كان بيجيب لك الخروف ده؟ كان بيجيب لك؟ وناس يقول لك، يقول لك الدين حقنا يا زول، انت بتاخذ مرتب انت موظف، يقول الدين حقنا. شوف الفطره انتكست، انتكست الى درجه انه الحرام يقول لك حقنا. والله انا وخلنا بستغرب، يقول طلع لنا حقنا. حقك وين؟ ما عندك حد. هدايا العمال غلول. موظف شغال لشركة بيشتري ليه امشي يطلع حقه من التاجر برا حرام، اقسم بالله ده عين الحرام. لكن زول سمسار جاب زبون لشركة عشان تشتري او يشتري منه او لتاجر شال حقه، ما في حاجة. ترى زي الناس الشغالين في السوق الشعبي دي ماشي له بيضة يوديك الشباك بياخذ نسبه في التذكره دي لانه جابك الشباك، ما في مشكله لانه موظف. لكن انت اصلا ده شغلك موظف، وانت كان ده تعرف حلال ولا حرام كلم ناس الشركه قول لهم انا لما ترسلوني اشتري الاسبيرات قاعد اقول للتاجر طلع لي حقي في الفاتوره. كلم ناس الشركه قول انا قاعد اشيل، بتقدر تكلمه عشان اوريك انه شغلك حرام، يقول حقنا. وفي نوع يقول لك امسح ليه وشنبه، قال

وما ضرتك هذه الغربة. يقول الحسن البصري: المؤمن يعيش في الدنيا غريبا، لا يجزع لذلها. يعني لما يجي في الدنيا ما بيجزع، لقى ما لقى ما بيأثر معه، ولا ينافس في عزها. هو في حال والناس في حال، الناس منه في راحة ونفسه منه في تعب. ده المؤمن ما بغلط على الناس، لكن بينه وبين نفسه ماله في صراع دائم مع نفسه. فيبدو انه الانسان يخاف الغربة في المجتمع، ولذلك يجاري المجتمع على حساب دينه وعلى حساب ثوابته وعلى حساب شريعته. يقول للناس: يا اخي الناس يقولوا علينا شنو؟ يا اخي الناس كلهم بيسووا كذا، نعم شنو، لكن ما غلبونا، لكن الناس. هذا كله لا يجدي ولا يخارج الانسان، وليس بحجه وليست بعذر للعبد امام الله عز وجل يوم القيامه. نكتفي بهذا القدر. نسال الله تعالى التوفيق والسداد والعون والقبول، ونساله تعالى ان يجعلنا من الغرباء حقا، الفرارون بدينهم، الذين يصلحون اذا فسد الناس، والذين يحيون السنة بعد اندثارها ويعلمونها الناس. أسأل الله تعالى اجعلنا وإياكم جميعا كذلك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، سائل يقول: ذكرت مظاهر من الغربة ولكنك لم تذكر الغربة في المعتقد ومسائل التوحيد وتعلق الناس بغير الله ومظاهر الشرك العديدة التي أصبحت من الأمور العادية، أرجو التعليق. يا أخوان، هل ذكرنا الغربة في العقيدة ولا ما ذكرنا؟ أول حاجة، وقلنا التعلق بالله وإذا سألك عبادي عني، لكن أقول لك حاجة، ده نوع داير يقولوا الشرك والكده، يعني كلام واضح، لكن يا أخوان التوحيد ده فيه جماليات. الناس فهمين العقيدة إنه تجي تقول الشيخ الفلاني والشيخ كده ما بينفع، والناس ما يمسكوك في الشيوخ، ده صحيح، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. لكن جمال التوحيد الناس مسكوا في الشيوخ ليه؟ ما يعرفوا الله كويس، بس عرف الناس بالله، براهم بيخلوا أي حاجة تانية. وما قدر الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا. إخواننا، أنت بدل ما تنظم للزول في شيوخه، عظم له رب العالمين. وكان اقتنع انه الله ده اي شيء عنده، وانه ما في نفع ولا ضر الا عنده، خلاص ثاني بقى ما يمسكنا في زول. لكن ده داير حاجه واحده، داير يتكلم طوالي في المسائل دي. يا اخوانا، ما بالضروري يبلغ التوحيد هكذا، هذه صوره من صور بلاغ التوحيد، لكن اجل في التيف التوحيد الجماليات. يا اخوانا، التعريف بالله وتعظيم الله في نفوس الناس في جماليات عجيبه. بديع السماوات والارض إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. تعظم ربنا في نفوس الناس، وتجعل العباد يحبون الله. قال تعالى: والذين آمنوا أشد شنو؟ أشد حبا لله. طيب، إذا أخذ الموظف من المال العام وأراد أن ينوب ماذا، أن يتوب ماذا يفعل؟ لا تقل لي يرجع ما أخذ لأنه صعب. أزول ده أفتى نفسه براءه، بس قال ما تقول لي كده. يا زول، أنت الفتوى دي بتأطرني ولا شنو؟ يعني في فتوى معينة ولا شنو؟ كويس، لكن في فتوى لمعاوية بن الحجاج، وأفتى بها في عصر التابعين وفي وجود بعض الصحابة، وأقروه جميعا على الفتوى. إذا كان ارتكبت ذنب والتوبة منه توجب مفسدة عليك، لا تتب بالطريقة المباشرة. يعني مثلا نظرت في زول وده تتوب، يقول تلا اسمع، والله أنا قبل كده نظرت فيك، إذا بجبجبك دي مشكلة. أيوة، أتاري أنتم بتنظموا فينا ونحن ما جايبين خبر، أو ياخذ منك موقف بعده نفسه. يا اخواننا، كان قلت له انا نظمت فيك، الشده بيعمل له شرخ جواه حتى لو قال لك عفيت منك. فزي ده تتوب بطريقه ثانيه، تدعو الله له بظهر الغيب وتمتدحه في المجالس التي انتقصته فيها. طيب لو مشيت لنا قلت له دي قروشكم رجعت عليكم، أيوة فتح طوالي بلاغ، انت ما داري تلتلك، تصدق بها، لكن لا بد أن تخرجها من ذمتك في النهاية، تصدق بها. حتى قال معاذ بن الحجاج زول سرق من جيش وقال الجيش اتفرق، أي زول مشى جهته، أنا أعرف الجيش كيف، قال له تصدق بهذا المال والله يعلم الجيش وقبائلهم وألوانهم وأسماءهم ويوصل الثواب إليهم ولا يعجزهم. نعم، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. ختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الإحسان للإنتاج الفني والإعلامي، واتس رقم 055-407-015. كما يمكنكم تحميل تطبيق الإحسان من جوجل بلاي وزيارتنا على منصات التواصل الاجتماعي. الإحسان للإنتاج الفني والإعلامي.